إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. وكما هي سنة الله تعالى القدرية في جميع الدعوات السابقة بانقسام الخلق إزاءها إلى قسمين، مستجيبين ومعرضين، أي مؤمنين وكفارا، ابتلاء من الله للفريقين بعضهم ببعض. انقسم الخلق إزاء دعوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، فآمنت به طائفة وهم المسلمون، وكفرت به طائفة وهم الكفار على اختلاف أجناسهم وألوانهم وديارهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، وبانقسام الخلق إزاء دعوته صلى الله عليه وسلم إلى مسلمين وكفار انعقدت العداوة بين الفريقين. قال تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. وبانعقاد العداوة بين الفريقين تسلط الكفار بما يملكون من القوة والشوكة على المسلمين بشتى أنواع الأذى ليفتنوهم عن دينهم ويردوهم عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الله تعالى رسوله بالتحول عن مكة دار الكفر، حيث الكلمة للكفار بقوتهم وغلبتهم، والهجرة إلى المدينة حيث آمن به صلى الله عليه وسلم رجال لهم قوة ومنع، بايعوه على نصرة الإسلام بيعة الحرب بكل ما أوتوا من قوة في وجه الخلق كافة، عربهم وعجمهم. فانحاز المسلمون إلى المدينة، وصارت القوة والشوكة فيها لهم بصورة مطلقة، فأصبح للمسلمين دار خاصة بهم يتميزون فيها عن غيرهم، وتنسب لهم ويطبقون فيها أحكام دينهم التي ارتضاها الله لهم، ويعلون فيها كلمته. ووجبت الهجرة على كل مسلم إلى هذه الدار كونها غدت دار الإسلام. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال أبو السعود رحمه الله: إن الذين توفاهم الملائكة بيان لحال القاعدين عن الهجرة إثر بيان حال القاعدين عن الجهاد، كأنه قيل ظالمين أنفسهم، وذلك بترك الهجرة واختيار مجاورة الكفرة الموجبة للإخلال بأمور الدين، فإنها نزلت في ناس من مكة قد أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة فريضة. وقال تعالى كذلك: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: يعني بقوله تعالى ذكره والذين آمنوا الذين صدقوا بالله ورسوله ولم يهاجروا قومهم الكفار ولم يفارقوا دار الكفر إلى دار الإسلام، ما لكم أيها المؤمنون بالله ورسوله المهاجرون قومهم المشركين وأرض الحرب من ولايتهم، يعني من نصرتهم وميراثهم، من شيء حتى يهاجروا قومهم ودورهم من دار الحرب إلى دار الإسلام. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. وبذلك انقسم العالم، وإلى أن يأتي أمر الله إلى دارين: دار إسلام ودار كفر، غير أن الهجرة الخاصة إلى المدينة انقطعت بفتح مكة، وبقي حكم الهجرة العامة إلى دار الإسلام من دار الكفر ما قامت أسبابه لعموم الأدلة السابقة. قال ابن كثير رحمه الله في آية النساء السابقة: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها. قوله ولكن جهاد ونية، قال الطيبي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن. وقال ابن العربي رحمه الله: الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمرت بعده لمن خاف على نفسه. والتي انقطعت بالأصالة هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان. وقال البيهقي رحمه الله: وكل ذلك يرجع إلى انقطاع الهجرة وجوبا عن أهل مكة وغيرها من البلاد بعدما صارت دار أمن وإسلام. فأما دار حرب أسلم فيها من يخاف الفتنة على دينه وله ما يبلغه إلى دار الإسلام فعليه أن يهاجر. وهذا كله ظاهر في انقسام العالم إلى دارين: دار إسلام ودار كفر وحرب. واستقرار هذا التقسيم وترسخه كمعلوم من الدين بالضرورة. قال ابن القيم رحمه الله فيما تضمنه حديث بريدة السابق من الفقه: ومنها إلزامهم بالتحول إلى دار الإسلام إذا كانوا مقيمين بين الكفار، فإن أسلموا كلهم وصارت الدار دار الإسلام لم يلزموا بالتحول منها، بل يقيمون في ديارهم. وكانت دار الهجرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دار الإسلام، فلما أسلم أهل الأمصار صارت البلاد التي أسلم أهلها بلاد الإسلام، فلا يلزمهم الانتقال منها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقد ترجم الإمام أبو داود رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب في الإقامة بأرض الشرك، هل يجوز للمسلم؟ وذكر المجد بن تيمية رحمه الله هذا الحديث مع جملة أخرى من الأحاديث، وترجم لها بقوله: باب بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وألا هجرة من دار أسلم أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ترى أنا راهما. وفي الحديث: إن الله فرق بين داري الإسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا نارا كان منهم بحيث يراها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ثلاثة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار. فظهر بذلك أن من بدائه أحكام الإسلام انقسام العالم إلى أن يأتي أمر الله إلى دارين: دار إسلام ودار كفر وحرب.